هذا السائل يقول في هذا السؤال: ما هو علاج البخل والشح، وكيف يجاهد الإنسان نفسه من ذلك ومن حسد الآخرين؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم، لأن فيه سؤال عن خلقين ذميمين، أحدهما البخل والثاني الحسد. فلنؤجل الحسد إلى حلقة أخرى إن شاء الله، لأن الوقت لا يتسع. أما البخل وهو منع ما يجب بذله من المال، إنه داء سيء، ودواؤه أن يحدث الإنسان نفسه بما في العطاء والبذل من الخير والفضل، وأن يحدث نفسه بأن العطاء لله على حسب شريعة الله لا يزيد المال نقصا، بل إنه يزيد المال زيادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فإذا بذل الإنسان ماله فيما يرضي الله عز وجل، سواء كان هذا البذل واجبا كالزكاة والنفقات على من تجب نفقته عليه، أو كان تطوعا، فإن الله تعالى ينزل في ماله البركة وينميه ويدفع عنه السوء، ويلحق هذا الرجل الكرماء الأفاضل. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. وليحدث نفسه أيضا لأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الناس يوم القيامة يحشرون في قاع صفصف ليس فيه شجر ولا ظل، لكن يظل الله تعالى من شاء من خلقه يوم لا ظل إلا ظله. فليكن الإنسان من هؤلاء، وليعلم أن البخل بالمال الواجب بذله لا يزيده إلا نقص بركة، وسوف يحرم الإنسان من ماله ثم يكون غنمه لورثته من بعده.